فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون نحن المنذرون

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أن أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ رزقكم أنكم تكذبون وَأَمَّا إِن